لعله نكتفي بهذا ونمشي. صحيح الخفيف يعني تفضل. إذا الإمام سجد سجدة التلاوة فكبر، المأموم يكبر ولا يسجد من غير تكبير؟ طبعا أو في سجود، عفوا، في سجود في السجدة في الصلاة، سجود التلاوة والسلام. طبعا نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة، وخلاصته أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، فلا نكبر، لكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يكبر، ولذلك فلا نشدد في هذه المسألة، لكن السنة أحق أن تتبع. فإذا كبر الإمام نحن ما متابعه، ليه؟ لأنه ليست من الأمور الظاهرة التي يعني يعتبر مخالفة للإمام، كما نقول نحن في كثير من المسائل كوضع اليدين أو التورك أو الافتراش أو ما شابه ذلك، فهنا الإمام يتابع. أما التكبير الذي يشرع منه فإنما يقرأه المصلي سرا، فهنا ما تظهر الموافقة أو المخالفة كما هو الشأن هناك، ولذلك نقول نحن نبقى على السنة ولا نتابعه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا عبد الرؤوف الشيخ، ما شاء الله أعينك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. نعم، ما فيش تشكروا عدام بالبنطلون لما دخل البنطلون، انه يعني هذا انه بيقولوا كثير من المشايخ اليوم انه البنطلون هذا مما عمت به البلوى، فصار بس مشترك بين الكفار وبين المسلمين. بس هو ما اظن انه المشايخ اللي عم يحكي عنهم هو يعني بيقتدي بهم، بيقتدوا بهم بالعمل مش بالقول. ها؟ بيقتدي معهم بالعمل مش بالقول. في الخطأ يعني مو بالصواب. يا الله ما يهدينا في من هذه. نعم. سؤال سألت مرة إحدى زوجة ابني، حكت معي تلفون، قال ابنها يريد أن يصلي بها، وهو 7 سنين. لون؟ يصلي إمام بهم. مين؟ ولد من ولاد ابني. اي نعم. عمره 7 سنين ونص. طيب طيب. ايه. قلت له فليصلي. قالوا احنا اف وراء. قلت له اوف وراء شو عليه؟ مش قلت له مش بلغ 7 سنين؟ قالت له 7 سنين و8 اشهر وكذا. ابني اسمع كيف تقول لي صلي؟ قلت له مش ما بتسمع الصلاه لما صلى في كبار اقوال اعراض لانه كان احفظ. قال لي ما هي اخ وامه. قلت له طيب اللي بخلي الرجال صلوا بصلي نساء وراء. فقلت لها صلي وتوكل على الله. صراحه بدي اسالك سبحان الله من الان، إن هل انا صحيت ولا اثمت في الجواب؟ على كل حال انت اخذت الجواب قبل السؤال. طيب الحمد لله. بس تلبسه امه مضبوط. ايه هذا حق. يلا.